والمتسبب كالمباشر مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام يلعن أبا الرجل فيلعن أباه لما قالوا هل يمنع الرجل والديه. هذا يمكن أن نجعل وجه كونه على أنفسنا أننا إذا سلمنا رد عليه، لكنه في الحقيقة قد يتخلف فيما إذا لم يرد. إذا سلمت عليه فقد سلمت على نفسي، رد أم لم يرد؟ حتى لو فرض أنه ما رد علي فقد امتثلت الأمر. هنا نعم محمد عندهم أعداء لما نعتبر هذه المحتملة هذا هذه العاقة. نعم نعم. فهل نقول كذلك أن مثلا في ضعيف النظر أو في من كان مبصر بين الفقير بين العاجل أو بين هذا العمل، بمعنى نقول مثلا ضعيف النظر نقول أخذ عليه. إيه نعم، يعني مثلا لو فرضنا أن الإنسان كلف بكتاب، الكتابة واجبة إذا دعا الإنسان إليها. نعم كما قال الله تعالى فليكتب، يعني لو دعاك أحد تكتب بينهم وثيقة وأنت قادر فقد أمرك الله أن تكتب. إذا كان ضعيف النظر ما يستطيع ما عليه حرص لو مو بعام حال، يعني هذه العاهات إن كانت كاملة عذرا إن كان فيها عذرا كاملة، وإن كانت ناقصة فبحسب الحكم بدون ما علم. سؤالك لا على سبيل الحفظ، وهذا هو فائدة ذكر التنصيف على كل واحد، هذا فائدة. ولا كان تأتي الآية ولا على أن تأكلوا بيوتكم أو بيوت أقاربكم، لكن هؤلاء منصوص عليه، يعني كمثل ابن الخالة ما تأكل من بيته، وابن عمه ما تأكل من بيته، لأن المنصوص عليهم هذا فائدة ذكر ذكر كل واحد بنفسه. لا لا أما ما هو بيت الله لا ولا تحقيق، لأنك لو أردت أن تقيسها على من بيوتكم جعلتها أعلى من العمة، جعلتها في منزلة أولى أن تؤكل من العمة إذا دخلتها في بيوتكم. لا نفهم لا غير هؤلاء المنصوص عليهم ما تأكل من بيته إلا إذا أذن، يعني هو والأجنبي سواء. نعم نعم نعم كذلك في أسئلة الحق حق لهم الجد يتمتنافذ من عدم الأقوة. أي نعم بس إن الأم أشد، يعني أوجب بالرم كلما جنى فهو أوجب، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم أدناك بأدناك. أي نعم، ولهذا يجب بره ويجب الإنفاق عليه، كل ما يثبت الأم يثبت لها إلا أنها الأم أحق وأولى. كذلك أيضا بالنسبة للجد مثلها، إلا أن الجد يخالف الأب في بعض المسائل كمسألة التملك، فإن الذين قالوا بجواز تملك الأب من مال ولده خصوه بالأب الأدنى، لأن حقيقة الأمر أن المسألة ضعيفة ما تتوصل إلى أن يكون الجد ومن على يتملك، حتى الأب مختلف في تملكه مما لولدت. ثم قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إنما أداة حصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، والحصر يفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. وعلى هذا فالإيمان ثابت لمن وصف بهذه الصفات ومنتف عمن تخلف عنهم منها شيء. أولا الذين آمنوا بالله ورسوله، والإيمان بالله ورسوله كما أثبتنا يتضمن لا يكون إيمانا حتى يتضمن القبول والإذعان، حتى يتضمن القبول والإذعان، أما مجرد التصديق فليس بإيمان.

تعطونه ينامون بداء. يعني حين أن إذا طلعت الآن مثلا من الاضطراب إذا طلعت إلى الواحد يعني ما هو ما عنده العمل الجدي الذي يتمكن بنصف الساعة الباقية من أن يعمل شيء تجده يتمغط ويخوف ويشتاد لن ينظف. إذا جاء الظهر ما في عاد إلا الغداء والنوم. بعد العصر فيه أشغال قلنا إن عامة مثل أحد يحاجب الدكتور ما هنا وقت مبين ها؟ وهو وما في دار تأخر صباح أبلغ منها السر يعني ما نطلع الآن إلا قبل وقت من الساعة أو شيء أخر كثير إلا إذا رأيت من نزل الدار ساعة ونصف فقط بدل ثلاث ساعات أربع ساعات إلا شوي لكن ثلاث ساعات بعد الفجر نبي نستوعب بعد ما تنتهي ثلاث ساعات بعد الفجر نبي نستوعب لنا ساعة من الفطور ووضوء وما أشبه ذلك. لا نضع كل شيء الشاهي يقرقان الشاهي ما دام المسعر صار خلوطه في خرقه شلون؟ شلون؟ صار السعر انهم فتره في الجلسه يبدو انهم عندهم استعداد اكبر منهم. افرض انه لا طلوا جو متى ياخذون هنا؟ ما عندهم الواحد يعني قصدك انه نفرع اولا درس المغرب فيه فائده اكثر من هذا لانه يحصل ناس غير خصوصا بطلت. والشيء الثاني انه الساعه لا اربع درس المغرب يعني شيء كثير ها اقتصار يعني والله ما ادري لكن هذه ترجع الى انه نشوف العمل يعني هم بعد مكلفين بشيء ما نعرف يبي المراجع المذاهب المعاصره ومش بعد انا متعذرهم لكن قالوا احنا بندور ان لقينا اعفيناك من المذاهب المعاصره وما لقينا لازم وانا ما عمري تركت المذاهب المعاصره ومش الواحد يكتب شيء ما ادري عنه يعني يغش الناس وتبقى المساله مشكله. هل تريد أن تكون عبد الله حجاج؟ لا ما يخاف هذه الحكم أنت لا أنت لسه أنت عاقل الحمد لله أنا خل بخت عندي لأني ربما أحكم نفسي لكن أنت اشترى كتاب يكتب ويقرأه مثلا أكثر من 200 طالب في السنة الواحدة نعم وربما يستفيد به غيرهم أيضا غير الطلبة لا مثلا الطبع قد لا يطبع لكن يمكن يكتب الستنسل وبس يمكن. هذا ممكن لا لا هي المسألة ترى أسبوعين يعني المسألة أسبوعين فقط ولا لا وهو بيوم 15 من القاعدة هي بيت الدراسة فيشتبه نخلي الأسبوع الأول ونشوف أو نخلي مثلا الثلاثة أيام منه الأولة